شيخنا محفوظات الشيخ التي كان الشيخ يحرص على أن يراجعها ويدمل النظر فيها، بالإضافة إلى مكتبة الشيخ، لو تحدثنا شيخ عن مكتبة الشيخ، سمعنا أنها مكتبة يعني صغيرة. بالنسبة لمحفوظات الشيخ، كان يحفظ كغيره من من من من أقرانه أو من طلاب العلم، زاد المستقنع وغالب ألفية بن مالك وعمدة الأحكام. الشيخ حفظ عمدة الأحكام، لم يحفظ بلوغ المرام، لكنه يستحضر بلوغ المرام وزيادة أيضا. أيضا القرآن الكريم كما تقدم، هذه بعض، وأيضا يحفظ قطر الندى لابن هشام، هذا ما ونخبة الفكر لابن حجر، هذه بعض المحفوظات التي يحفظها الشيخ رحمه الله. الشق الثاني، أما بالنسبة للمكتبة، فالشيخ رحمه الله لم يكن حريصا على كثرة الكتب، يعني مكتبة الشيخ مكتبة متواضعة جدا. لماذا؟ لأنه رحمه الله يحب التركيز، ركز على أمهات الكتب، لأن كثرة الكتب وكثرة المطالعة أحيانا قد تشتت ذهن الإنسان. فالشيخ رحمه الله جمع أو عنده أصول أمهات العلم، فمثلا عنده في التفسير يحرص على قراءة ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، حاشية الجمل على الجلالين، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. في الحديث كان إذا أراد أن يراجع مثلا فقه الحديث عن فتح الباري، شرح مسلم النووي، التمهيد لابن عبد البر، في كتب الفقه من أكثر الكتب التي يراجع فيها إذا أراد معرفة الخلاف، كتاب المغني، كتاب المجموع، شرح المهذب. أضف إلى ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، هذه الكتب ركز عليها الشيخ رحمه الله تركيزا كبيرا، ولذلك استفاد. ثم فتح الله عليه، ليس كل ما عند الشيخ من العلم من هذه الكتب، هي أصلها من هذه الكتب، لكن الشيخ رحمه الله تميز بميزة أنه يقرأ الكتاب، يقرأ مثلا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم يعيده لك بصياغة مبتكرة من عنده، ليس مجرد ناقل، بل ربما يعيد لك هذا الكلام أحسن من كلام الشيخ الإسلام، فيصور المسائل أو يقسم أو يذكر أحوالا، لأنه كان حريصا على التقسيم والتفريع لكثير من المسائل. فالخلاصة أن مكتبة الشيخ رحمه الله يعني مكتبة مختصرة، ليست كالمكتبات الكبار، وإن كان عنده كتب تأتي إهداءات وما أشبه ذلك، لكن الكتب التي ركز عليها هي هذه الكتب، كتب محدودة في التفسير، كتب محدودة في الفقه، كتب محدودة في العقيدة، لكن الكتب التي استفاد منها كثيرا هي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقبل ذلك شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي كان يحث الطلبة على القراءة والانتفاع بكتب هذين الإمامين الجليلين.